السلام عليكم. عليكم السلام. ساكن أنا مع أخي، ولكن ساكن مع أخي ولا يصلي. نعم. والنفقة تقريبا يعني مشتركة بينه وبينه. ما يخالف. يعني الإيجار والماكل بس. الملبس يعني شيء يخصني أنا أشتريه. هل حجي صحيح؟ إيه نعم صحيح. بالنسبة لأخوك هذا. أيوة. ترى ما تنصحه. ها؟ ترى ما تنصحه. كيف؟ ليش ما تقول لا وصل؟ أيوة قلت له بس ما صلى. طيب أجل ابعده عنك. يعني هو يعني أكبر مني طبعا. اطلع عنه أنت وصل مع ربعك الثانيين. ها؟ أقول. أيوة. اطلع عنه وصل مع ناس آخرين طيبين.